وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، سؤال يطرح نفسه ويمكن أن يتساءل كل عبد أو يسأله لنفسه كل عبد، من باب أنه ينبغي أن يعلم أن ذلك الأمر يشغل كل إنسان إذا ما تفهم هذا السؤال. وهذا السؤال عبارة عن أننا ينبغي أن نسأل أنفسنا، لو أن عزيزا عندنا وعزيز لدينا قادم إلينا بعد طول غياب، كيف سنستقبله؟ وكيف سنلتقي به؟ وكيف سنكرمه؟ وهذا الضيف من جهة مكانته فهو كريم مكرم، ومن جهة علاقتنا به فنحن نحبه، ونحن نستشعر كرامته ونستشعر قدره. ومن جهة علاقتنا به فإنه من أنفع ما ينبغي أن نحصل منه النفع بفضل رب العالمين. هذا السؤال ينبغي أن تسأل نفسك في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأحيان، تسأل نفسك هذا السؤال ليكون تقريب لمعنى ينبغي أن تستحضره في هذه الأيام والأحيان. كيف إذا كان هناك ضيف عزيز مكرم أنت تحبه، تحتاج إليه، عنده كثير من المنافع لك، كيف تستقبله عندما يأتي بعد طول غياب؟ الجواب كل عاقل سيقول لابد أنني سأستعد لاستقباله، وسأستعد لكي يكون عندي مكرما وأكون عنده مكرما، لكي يكون عندي مكرما وأكون عنده مكرما، ولكي أنتفع بما عنده وبما يأتي به من الخير والفضل. هذا السؤال جوابه عقلا محسوم، ولكنه في الحقيقة إذا ما ركبته على المراد قد يكون ليس في الواقع بمحسوم. فإننا نستقبل في غضون أيام تعد على الأصابع، لا يمكن أن تصل إلى 20، بل أقل من 15 يوما سنستقبل ضيفا. هذا الضيف هو من أحب الضيوف علي أنفسنا، ومن أكرمهم عند ربهم قبل أن يكون كريم عندنا. فضله الله عز وجل بما لم يفضل به مثله، وجعل الله فيه ما لم يجعل في مثله. هذا الضيف هو رمضان، هو رمضان، ورمضان يأتي في مثل هذا العام كما يأتي في كل عام، ولكن كيف تستقبله أنت؟ إذا مجيء رمضان سنة كونية ماضية، لأنه شهر يتكرر كل عام ويزور الناس ويظلهم كل عام، ليس هناك فارق بين عام وعام في مجيء رمضان، ولكن الفارق بين عام وعام في استقبال رمضان، وهذا خاص بكل عبد، لا أقول على المستوى الجماعي، بل هو خاص بكل عبد. فإن من الناس من يحسن استقباله ويحسن وفادته ويتعامل معه كما يتعامل مع أكرم ضيف عرفه، ويغتنم ما جعل الله فيه من الخيرات وما من الله به عليه على هذا الشهر من المكرمات. وهناك من يستقبله بجفاء، وهناك من يستقبله بإساءة وإعراض، وهناك من يستقبله بأشد من الإساءة. المهم هو أن تعلم أن هذا الضيف العزيز أنت أحوج ما يكون إليه. رمضان هو ذلك الشهر الذي جعل الله فيه من الخيرات ما نحتاج إليها بالضرورة، ليس من الفضل ولا النافلة أو الزيادة، بل بالضرورة، أي أننا نحتاج إليه احتياج من ينجو من الهلكة أو يقع فيها، أو من ينجو من الهلكة أو يستمر في أن تحيط به. حتى لا أطيل في هذه المقدمة، لعلك استوعبت ما أريد في أننا سنستقبل رمضان في غضون أيام، وأن هذا الشهر ينبغي أن تستعد له من الآن. إذا قيل لك أبوك قادم من السفر وله شهور طويلة لم يأتك، وأنت تحبه وتعلم أنه سيأتي لك بالهدايا ويأتي لك بالعطايا، وهو أبوك الذي تحبه، وهو أبوك الذي تجد عنده طالبتك، لعلك قبل مجيئه بشهر ترتب بيتك وتنظفه وتأتي فيه بالجديد، وتعد فيه من الطعام والشراب، وتعد فيه من مكان النوم والاستقبال وغير ذلك من التعامل الحسي مع الضيف المحسوس. لو نظرت إلى رمضان لعلمت أنه أضعاف أضعاف تلك المكرمة، وأن احتياجك إليه أضعاف أضعاف احتياجك لأبيك الذي ضربت به المثل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد من على عباده الذين يعلم أحوالهم ويعلم قربهم من الذنوب، ويعلم أنهم إلى الذنوب أو إلى الإساءة أو إلى المنكرات أقرب منهم للمعروف، من باب أمور كثيرة، من باب إن النفس لأمارة بالسوء، من باب إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، من باب أن النفس تميل إلى الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآيات، من باب أن النفس تخلد إلى الدنيا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، من باب أن النفس تتعلق بالآجلة، تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أبواب كثيرة جدا تجعل الإنسان مهيئ للمعصية، مهيئ للمنكر، مهيئ للذنب، مهيئ للتقصير، أكثر منه تهيئة للبر والطاعة والسبق في الخيرات والمسارعة في الخيرات. وإن كان في الناس من هم كذلك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، لكن الناس شتى في مسالكهم، إن سعيكم لشتى، صنوف وأنواع ومسالك، لكن العموم هو أقرب للمعصية، وأقرب للزلل وأقرب للفقد وأقرب للنقص من الزيادة. إذن أنت لو صدقت مع نفسك لعلمت أنك أقرب لهذا الجانب، أقرب للسلب من الإيجاب، أقرب للمنكر من المعروف، أقرب للذنب من الطاعة، أقرب للظلم من العدل. هذا من حيث التركيب. أضف إلى ذلك واقع أورث الناس جبن. هذا الجبن يورث نفاقا، لأنه كلما على الظلم في أرض على الخوف من غير الله، فإذا على الخوف من غير الله كان منبتة للنفاق، فتجد الناس يسارعون في أهل الباطل، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فهذا مسلك من المسالك الذي يزيد الطين بلة، بمعنى ليست حقيقة أمرك فيما يتعلق بأنك أقرب للذنب، أقرب للمعصية، أقرب للظلم، أقرب للمنكر بمقتضيات ذكرتها مجملة، ولكن أيضا واقعك لا يعينك على المعروف. واقعك الذي يخرج فيه المزيع يسخر من أهل حلب المهالك الذين يهلكون تحت القذف وتحت الموت وتحت الإهلاك وتحت الطحن والإبادة، ويخرج يضحك الناس بشكل رخيص. واقع لا تجد فيه تعاون على بر، واقع كلما كان هناك مسلك للحق صد عنه. فأنت بمفردك بتركيبك تميل إلى الشر، تميل إلى السلب، وواقع يعينك على السلب لا يعينك على الإيجاب. أنت بذلك كله تحتاج إلى مخلص أو مخلص أو مخرج، أو تحتاج إلى ما يمكن أن يكون جبرا لذلك النقص. أنت عبد مسلم تحب دينك، قد لا تبذل لدينك البذل الذي ينبغي أن يكون، قد لا تعطي لدينك العطاء الذي ينبغي أن يكون، قد تحب الدنيا أكثر، قد تكون ممن انقلبوا الآية ولا تنس نصيبك من الآخرة بدلا من مقامه على الاستقامة وهي ولا تنس نصيبك من الدنيا، قد تكون ممن لا يعطي الدين إلا في المناسبات عند الموت والأحزان والجنازات أو في بعض الأيام أو بعض الأزمان أو المواسم. المهم هو أنك ينبغي أن تستشعر الورطة ومدى الاحتياج لما يأتي به ذلك الضيف. أما الورطة فهي أنك من حيث التركيب تميل إلى السلب، وأما الواقع فالواقع يقودك ويؤزك إلى السلب. ثم لا تجد معينا بعد الله عز وجل على الخير إلا ما نذر. فالعاقل من أمسك على نفسه لسانه ولزم حاله وأخذ بأن يبحث عن مخرج ومنجة، ويعلم علم اليقين أن لا منجة من الله إلا إليه، وأنه إذا ما كان يرجو الثواب ويخشى العقاب فلابد أن يسلك تلك المسالك. وصدق من قال: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فعلا لو عندك أحسن سفينة في الرمال لا قيمة لها. لماذا؟ لأنها لا تجري في اليبس بل تحتاج إلى الماء. فأنت كذلك إذا كنت ترجو الخير بالأمان فقط، وإذا كنت ترجو النجاة بالأمان فقط، فالله عز وجل رد على كل من تصور أن البلوغ بالأماني فقط نفسي نفسي نفسي نفسي، قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قضية محسومة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن أنا العبد المذنب، أنا العبد الذي بتركيبه يميل إلى السالب، أنا العبد الذي أعلمني ربي إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان خلق هلوعا، أنا العبد الذي علمني ربي وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أنا العبد الجزوع المنوع، أنا هذا هو تركيبي. والذي خلقني هو الذي أعلمني بذلك، وحالي في الدنيا حالي في الدنيا كذلك. اجلس في مجلس وحدث الناس عن القبر وعذاب القبر والموت وما بعد الموت من نعيم أو عذاب، لعلهم لا يطيقون حديثك. حدثهم عن الكرة، حدثهم عن النساء، حدثهم عن الأفلام، ستجدهم يستبشرون بذلك ويسرون بحديثك ويشاركوك ولو طال المجلس. ما تأففوا وما تزمروا. لماذا؟ لأنه متوافق مع النفوس وميلها للسالب، وواقع لا يعين إلا على سالب. لازم كل عاقل فضلا عن ذي دين أن يبحث عن مخرج. ومن فضل رب العالمين الرحمن بالعالمين والذي هو بالمؤمنين رحيم أن جعل لنا في كل حين مواطن تكون بالنسبة لنا كالتخفيف، كالمخرج، كالمغتسل البارد من أدران الذنوب، من أدران المعاصي والسلب الذي نحيا فيه والذي نعاني فيه مع أنفسنا وأهلينا وأولادنا ومجتمعنا وما يحيط بنا من أسباب الهدم، لا من أسباب الإعانة. فجعل الله من فضله رحمة بنا أن يكون هناك أيام فيها من الأعمال ما يمكن أن تأتيها في غيره. فالصيام في رمضان يمكن أن يصام في غير رمضان، لا أقصد أن يكون رمضان، أقصد أقول أنت تصوم اثنين وخميس، أنت تصوم عاشوراء، أنت تصوم عرفة لغير الحاج، أنت تصوم أياما أخرى 3 أيام من كل شهر، قد يصوم العبد أكثر من ذلك. المهم أن الصيام يقع في غير رمضان، والقيام أيضا يقع في غير رمضان، والتلاوة. طوبى لأصحاب المصاحف وأهل القرآن أيضا يقع في غير رمضان. كل ذلك يعني أنه يقع في غير رمضان ما يقع في رمضان. وما المزية؟ المزية أن الله جعل ذلك الذي يقع في غير رمضان إذا وقع في رمضان كان له من الثمن، كان له من الأجر، كان له من الفضل من رب العالمين ما ليس لغيره. فإذا صمت في رمضان كان هذا الصيام كما في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كان غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنت تقوم في غير رمضان، وهناك من الناس من يحافظون على وردهم من الليل قل أو كثر، ولكن إذا وقع في رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل إن في رمضان ليلة، إن في رمضان ليلة واحدة إذا أحسنت قيامها ووافقتها بفضل رب العالمين إيمانا واحتسابا، وسنعرف معناها، فإن ذلك قد أيضا ينيلك من الفضل ما الله به عليم. ففي الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي بعض الروايات وما تأخر. أما إيمانا واحتسابا فإيمانا هو فرع عن جملة الإيمان بأن لك رب لا رب سواه وإله لا إله غيره يستحق العبادة، وأنه مما أوجبه عليك، وأنه حق الذي فرضه عليك من ضمن الحقوق صيام رمضان. فأنت تصوم رمضان إيمانا بأن الذي فرضه هو الله، وأن هذا حقه عليك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليس للتجويع والتعطيش والتعذيب ولكن لعلكم تتقون. فإذا أنا مؤمن بأن لي معبود واحد أحد، ومؤمن بأن هذا المعبود من حقه أن يأمرني وينهاني، وأن أمره مطاع، وأن نهيه موقوف عنده لا تتعدى حدوده. ومما افترضه علي وكتبه علي هو صيام رمضان، كما كتب علي 5 صلوات في اليوم والليلة، كما كتب علي حج البيت إن استطعت، إلى ذلك سبيلا، وهكذا وهكذا. فأنت تصوم رمضان بهذا المعنى وبهذه النية، وبهذه النية إيمانا واحتسابا، أي أنك لا تصوم حرجا من الخلق، ولا تصوم معيبة، ولا تصوم رياء وسمعة، ولا تصوم جريا مع عوائد الناس، لأن الناس في رمضان من المفضحة والمعيبة ألا تصوم، بل تصوم محتسبا ترجو الثواب على هذا الفعل الذي فعلته، وأنت تؤمن بأنه حق الرب عليك، ترجو الثواب على هذا الصيام، وتخشى العقاب إن خالفت، فترى أن ذلك محتسبا عنده، كأنك تقول: اللهم إني أصوم رمضان إيمانا بأنك افترضته علي، لأنك صاحب الحق المطلق علي، بناء على أنك أمرتني أن أعبدك، لأن هذا هو حقك على العبيد، وهو إفرادك بالعبادة والتوحيد، وإنني لأعلم أنه لا يؤجر على الطاعة إلا أنت، فلا يملك ثوابا ولا عقابا، ولا حسنة ولا سيئة، ولا جنة ولا نار إلا أنت، فأنا أطلب هذا، أفعل هذا إيمانا، وأطلب ثوابه منك احتسابا، أفعل ذلك إيمانا، وأطلب ثوابه وأجره منك احتسابا، فأجرني عليه خير ما أجرت عبدا على مثله، ولا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي، ولا تحرمني فضلك بذنبي. هذا معنى إيمانا واحتسابا، أو إن شئت قلت بعض المعنى، غفر له ما تشوف. انظر، أنت تصوم في غير رمضان، لكن في رمضان يكون الصيام سببا لمغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر. شهر شهر يأتيك فتكون تلاوتك فيه من القرآن مأجور عليها أعظم من غيره. شهر يأتيك إذا اعتمرت فيه كانت عمرتك فيه كحجة، بل في بعض الروايات كحجة، يقول النبي: عمرة في رمضان كحجة معي، وليس المقصود كحجة بمعنى أنها تغني عن حجة الإسلام، بل المقصود هو أنه يعظم أجر هذا العمل الذي يؤدى في غير رمضان بسبب كرامة رمضان، وبسبب شرف زمن رمضان، وبسبب ما كرم الله به رمضان. فمن أتى فيه العمرة التي يأتيها في سائر العام، العمرة غير الحج، أنت لك أن تعتمر في أي وقت من العام، بخلاف الحج، الحج أشهر معلومات، أما العمرة ففي كل وقت وحين. ومع ذلك تلك العمرة هي هي بأركانها وواجباتها وما يلحق بها، إن أديتها في رمضان كانت من الأجر بمكانة تبلغ كما كأجر الحج، ولا تسقط فريضة الحج. تنبه، هذا الشهر له كرامات عند ربه، منها أنه شهر بعثة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تنبه، الشهر الذي أرسلت لك فيه أعظم الرحمات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومما زادني شرفا وتيها، وكادت أخمصي تطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، وأن صيرت أحمد عليه الصلاة والسلام لي نبيا. هذه النعمة التي لا تدانيها نعمة، هذه النعمة التي سميت في القرآن منا، الوحيدة التي سميت في القرآن منا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه المنة التي تمام النعمة، والتي لم يسمى شيء غيرها بمنة، كان مبتدأها في هذا الشهر كرامة له وتفضيلا له عن سائر الأزمان. ونحن نعلم أن الله يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي أنه يخلق الخلق ثم يختار منه تفضيلا. خلق الأرض جميعا واختار منها مكة، تنبه، خلق أيام الأسبوع جميعا واختار منها الجمعة، خلق الخلق جميعا وجعل خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم اختاره، خلق الشهور جميعا واختار منها رمضان، خلق الليالي جميعا واختار منها ليلة القدر، وهكذا. ولو ضللت لما انتهى الكلام فيما يتعلق بخلقه واختياره. إذن فرمضان شهر مخلوق كسائر الشهور، لكن الله اختاره. إن الوحي ابتدأ للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بستة أشهر. الوحي بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة. ففي الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ الوحي أو أول ما بدأ الوحي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا، فبدأ الوحي بالرؤية، الرؤية الصالحة، وظل ذلك ستة أشهر، حتى كانت الرؤى سببا لأنه يحب الخلاء، فكان يختلي الأيام ذوات العدد في غار حراء. ثم جاءه جبريل فابتعثه ربه نبيا ورسولا في رمضان. فبدأ الوحي قبل البعثة بستة أشهر بالرؤى، ثم ابتدأت البعثة بنزول جبريل عليه في الغار، ثم ضمه، ثم قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، إلى آخر هذا الموضوع المعلوم لنا جميعا. فكانت بعثته في هذا الشهر، ويكفي إلى شهر رمضان شرفا أن الله أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل الذي شهر رمضان الذي أنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر تميز دون الشهور جميعا بنزول القرآن الذي هو الهدى والنور، الذي هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بين الحق والباطل. تنبه، شهر رمضان الذي اختص بهذه الليلة، شهر رمضان الذي اختص بالصيام والقيام على الوجه الذي ذكرت لك. شهر رمضان هو الشهر التاسع في عدة الشهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، هو الشهر التاسع على الترتيب الذي ابتدأه عمر رضي الله عنه أن يكون مبتدأ التقويم بشهر المحرم. فكان شهر رمضان هو شهر تسعة، أي التاسع من هذا التقويم. كل هذا وغيره الكثير والكثير كرم الله به شهر رمضان لكي نكرمه بما كرمه الله به، لكي نغتنم ذلك التكريم. وهنا اسأل نفسك بالله عليك: أأنت ممن يكرم رمضان بما كرمه الله به؟ أأنت تعامل رمضان بتلك الكرامة التي جعلها الله له؟ اسأل نفسك ولا تجيب إلا بينك وبين ربك. فإن كنت ممن يتعامل مع رمضان بالكرامة التي كرمه الله به فأنت قد فزت، وأنت من الراشدين، وأنت سرت مسار المتقين. أما إن كنت تستقبل رمضان بغير ذلك فأسأل الله أن يجعلني وإياك من المهتدين، وأن يتوب علي وعليك، وأن يردنا وإياكم ردا جميلا إليه سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومن كرم رمضان كرمه ربه، ومن كرم رمضان نال الكرامة. والناس العوام يقولون رمضان كريم، والكريم حقا هو الله الذي كرمه. فالصحيح أن تقول إن الله كريم في رمضان وفي غير رمضان، ولكنه من فضله يكثر كرمه في رمضان عن غيره، وأنت مطالب بأن تغتنم تلك الكرامة وإلا ضيعت. وهنا مسألة: من استشعر ورطته واستشعر حاجته واستشعر أنه مريض، أنه مريض بمرض عضال فيتوجع منه أيما وجع، وتشتد آلامه حتى يكاد يصرخ صراخ الصغير، ويعلم علم اليقين أن دواءه رمضان ثم يهمل، فهو مهلك النفس. إن الذي يعلم أن رمضان هو الماء الذي لا يرتوى إلا به من شدة الظمأ الذي يحدث بتلك المعاصي المفرطة، والواقع الذي نحياه، والنفس التي لا تجرنا إلا إلى الميل للسوء، ليعلم علم اليقين أن له مغتسل بارد وشراب في رمضان. إن الذي يعلم أنه مديون بين يدي ربه، وأنه لو أخذه الله بذنبه ما وجد لذلك ما وجد مع ذلك مخرج، إلا إذا استوعب أنه سيجد في رمضان المخرج، فإن ضيعه فرغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. إن من لم يغفر له في رمضان فهو الموكوس المجبون المغبون. لماذا؟ لأن 30 يوما على الأكثر، غالبا 29، هذه الأيام فيها كل الخير، أيام تعد على الأصابع، تمر مر الريح، تمر يبر اليوم كطرف العين، تغمض عينك وتفتحها يقال لك الثاني من رمضان، ثم تغمضها وتفتحها يقال لك الثالث والرابع، وهكذا. لماذا؟ لأنها أيام فضيلة، كل لحظة فيها عظيمة، نهاره فيه الصيام وما أدراك، وليله فيه القيام المسنون عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أدراك، وتلاوة القرآن فيه تروي القلوب وما أدراك. أضف لذلك كله أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لك من الظروف ما قد لا يهيأ في غيرها بحال. ففي الحديث: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وفتحت أبواب النار فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفي رواية: فتحت أبواب الخير فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الشر فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وفي رواية: وصفدت مردة الشياطين، وهم كل من تمردوا للباطل وشدة الظلم والجبروت في الشر، وزدت الظلم والجبروت في الشر. ليس عموم الشياطين كالموكلين بابن آدم، أو كالذين يعاهدوه ويتابعوه، ولكن المردة تصفد، أي تسلسل، أي تربط. تخيل أنك في غير رمضان لا تصفد مردة الشياطين، في غير رمضان تفتح أبواب الخير ليس كلها، وتفتح أبواب الشر. في غير رمضان لا تهيئ النفوس ولا تشرح الصدور وأنت تستشعر ذلك. انظر إلى المساجد في رمضان، تجد في الصلوات العادية الفجر الذي في بعض المساجد، الفجر الذي في بعض المساجد قد يكون المؤذن لا يجد معه ثان بعد أن أذن للفجر ليصلي معه جماعة. هذه المساجد تجدها مكتظة بالمسلمين يصلون الفجر في وقته في المساجد مصطفين، حتى أني رأيت بعض المساجد تفرش فرشا خارج المسجد لتستوعب مصلي الفجر. ثم إذا قيل غدا العيد وجدت المؤذن يؤذن بمفرده حتى يحضر له أو يحضر من سيأتون لصلاة العيد. لماذا؟ لماذا طوعت النفوس لصلاة الفجر التي قد لا تصليها سائر العام في المسجد؟ لماذا؟ لأنها قد صفدت الشياطين، ولأن أبواب الخير فتحت، ولأن أبواب الشر أغلقت. ثم ينادي مناد كما في الحديث: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. قال أهل العلم، وهذا مفاده، أن هناك نداء من كل مقتضى الخير، وهناك نداء حقيقي، هناك نداء حقيقي ينادون كل من تهيأوا للخير وعزموا عليه، وأن يقصر كل من عزم على الشر، فتتهيأ النفوس لفعل الخيرات وترك الشرور والمنكرات. تخيل أن الشياطين المرضى التي تلجئك إلى قمة السوء وتؤزك دوما وتجعلك تتابع المعصية بالمعصية تصفد، وأبواب الجنة جميعها يفتح، وأبواب الخير كذلك، وأبواب النار جميعها تغلق، وأبواب الشر كذلك، ودعاة الخير يدعونك لأن تقبل، ويدعون كل من ذا شر وأنت منهم أن تقصر عن شرك. وهذا بجملته، هذا بجملته تهيئة لأن تجد المناخ مناسب لفعل الخيرات. تجد الناس قد لا يطيقون الجوع ساعة، يصومون 15 و16 ساعة. ما الذي أعانهم؟ ربهم عز وجل، وبأسباب هيأها لهم في رمضان لن تهيأ في غير رمضان. بالجملة عباد الله، نحن أحوج ما نكون إلى أن نغتنم المكرمات التي كرم الله بها ذلك الزمان. بالجملة نحن محتاجون تلك الظروف المهيئة التي لا تكون في غير رمضان. انظر إلى نفسك، اعلم أنك مديون لربك، عليك حمل ثقيل من الذنوب والخطايا، ولو كنت في رمضان السابق من المحسنين فاعلم أن من رمضان إلى رمضان يحمل العاتق ويحمل العبد على عاتقه من الذنوب ما الله به عليم. ففي اليوم الواحد قد يكون هناك في الصفحات ما الله به عليم، في اليوم الواحد، ليس في قرابة عام. وإذا ما نظرت إلى جبلتك، وإلى ما نظرت إلى واقعك، أخلو بنفسك في رمضان واغتنم البر فيه، واعلم أن الله يهيئ لك رحمة منه بك أسبابا تعينك على فعل الخيرات. تجنب صحبة السوء، اترك المعاصي الدائمة، لأنه من الناس من أفطر في رمضان فإذا قلت له لماذا أفطرت يقول لك ما مش عارف أبعد عن السجاير، إذا بتاكلني وبتعب نفسيا، ما أقدرش أقعد ساعة واثنين من غير سجاير. وبعدين تقول له طب وبعدين، يقول لك أنا ما باكلش ولا أشربش، أنا بس السجارة فقط لا غير. والآخر عنده ذنب آخر يريد أن يتعاطى من الحبوب والهلوسة، والثالث عنده ذنب آخر يريد أن يتعاطى من الشهوات المحرمة وغير. كم من الشباب يمكن أن يضيع منه رمضان بسبب بنت أو فتاة أو امرأة أو غير ذلك. المهم هو أن تعلم أننا متورطون، أننا مذنبون، أننا مديونون، أننا في حاجة إلى أن نغتسل من أدران ذنوبنا ومن أوساخ معاصينا، وأنه لا سبيل لذلك إلا بما ينعم الله علينا من أبواب البر وأسباب الخير ومن أعظمها، من أعظمها، هناك أبواب أخرى كثيرة عظيمة، لكن من أعظمها ومن أيسرها الحج المبرور، ليس له ثواب إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لكن أين الحج وكيف ينال؟ الرجل حوش جاي يقدم، قالوا له لا ده زاد 10,000 جنيه. قعد يحوش جاي يقدم السنة اللي بعدها، قالوا له ده زاد 8,000 جنيه. حيتنوا كده كل سنة يقولوا له ده زاد 10,000، ده زاد 8,000، ده زاد 5,000، بعد ما بيموت عشان يحوش اللي هو حوشه. لكن أنت غير مطالب ل8,000 ولا 20 ولا 50، أنت مطالب أن تخلص النية. وكما قال ابن الجوزي: إن العمل يعظم بأمور أعظمها شرف الزمان والإخلاص والصدق. كن مخلصا صادقا مع رمضان مع ربك في رمضان، كن مخلصا صادقا مع ربك في رمضان، وفي نفس الوقت اعلم أن الله فضل هذا الزمان بكثير من المعطيات والكرامات، اغتنمها. لا مش مطالب منك بتأشيرة، ولا مطالب منك سفر وجهد، ولا مطالب منك ألفات مؤلفة، بل مطالب منك أن تخضع رأسك لربك معترفا بذنبك، ترجو ثوابه، تخشى عقابه، ترجو أن يتقبلك عنده، ترجو أن ينيلك من فضل هذا. كان السلف قبل أن يأتي رمضان ب6 أشهر يسألون الله أن يدركوا رمضان، ويقولون: اللهم بلغنا رمضان على الرضا. فإذا ما جاء رمضان بكوا وانصرفوا إلى المصاحف والقرآن، وخافوا على أسماعهم وأبصارهم على صيامهم، واهتموا بقيامهم. ثم بعد ذلك إذا ما انتهى رمضان ظلوا 6 أشهر يدعون ربهم أن يتقبل منهم ما قدموه في رمضان. أنت يأتيك رمضان أرفان منه، وأرفان من الصيام والحر، وبالليل في القيام بتدور على أسرع المساجد. يقولك ده بيصلي 8 ركعات والوتر، وبيخلص وبيقفل الجامع وبيمسح القفل ويلمعه في ربع ساعة. ده شيخ ما الله، الله يبارك له يا شيخ. ده الراجل ليه يا عم كده؟ تمثيلية بنلحقها، والأكل كل الموضوع. هذا تجارة؟ هل هذا تتأفف من أبواب بر، من قيام يطول فيه التلاوة والذكر، فيه مقامك خلف الإمام، مادة أجر وباب حسنة؟ هكذا، لأنك تستقبله استقبال متأفف، لا ترى له كرامة ولا ترى له مكانة ولا ترى له شرف. بل اعلم أن رمضان شرفه الله عز وجل بما لو حصلت بعض ما فيه لكان سببا لنجاتك. أسأل الله أن يبلغني وإياكم الرضا، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين. اللهم بلغنا رمضان على الرضا، وغنبنا فيه البر، واجعلنا فيه من الراشدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولطبنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هداة المهتدين. اللهم عنا على صيام ترضه منا، وعنا على قيام تكفر به ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا قيام ليلة القدر، وبلغنا بيتك ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم بلغنا بيتك يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعل لنا مخرج على ما تحب وترضى يا رب العالمين. وبرئنا من طواغيت العرب والعجم وسائر من لا يرضيك يا رب العالمين، واجعل ولاءنا لك وحدك ولكل من يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رحمن يا رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك،